تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحي الله الجميع في كل مكان إلى لقاء جديد ومجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما، إنه خير مسرور. تفضل يا شيخ محمد، يقرأ علينا ما زلنا في باب المراقبة. نعم. السلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. أحسنت. طبعا ما زلنا في باب المراقبة، وهي دوام مراقبة الله عز وجل، والعلم بأن الله تعالى مطلع على عباده، يعلم أحوالهم ويرى مكانهم ويسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. وذكرنا جملة من الأحاديث، أو وقفنا مع جملة من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وعلقنا عليها في المجلس السابق. اليوم عندنا حديث أنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. لا يخفاكم بأن أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خدمه وعمره إذ ذاك 10 سنين، وخدمه 10 سنين، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة، وقد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة، يعني عاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 90 سنة. ولا شك بأن أحوال الناس قد تغيرت وتبدلت، وكان أنس من جملة الصحابة الذين ينكرون على الناس تغير أحوالهم وتبدل أمورهم، حتى إنه قال من جملة ما قال حينما رأى صلاة الناس، أو حينما رأى أحوال الناس: يعني ما نعرف إلا هذه الصلاة منكم، أو شيء من هذا القبيل. وهذا يدلنا على أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد جاء في هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولذلك أنس بن مالك يشير إلى ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة مراقبة الله عز وجل وملاحظة أعمالهم والالتفات إلى قلوبهم، حتى إن الرجل منهم ليعمل العمل الصغير الحقير اليسير ويرى بأنه من المهلكات الموبقات، بينما الناس الذين في عهد أنس بن مالك رضي الله عنه يعملون أعمالا يرونها بأنها من المحقرات ومن الصغائر ومن الأمور التافهة، ولكن كان الصحابة على خلاف ما كانوا عليه. ولذلك أنس بن مالك نعى حال زمانه وقال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني أنتم ترونها لا شيء، كما يعني ورد في أثر آخر: إن المؤمن ليرى ذنوبه كصخرة على رأسه يوشك أن تقع عليه، وإن المنافق ليرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، قال به هكذا. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة، فإن لها من الله طالبة. ولذلك يقول لأهل زمانه: هذه الأعمال اللي أنتم تعتقدون بأنها يسيرة حينما ضعفت مراقبة الله عز وجل، لكن لما كانت مراقبة الله عز وجل عند الصحابة يعني قوية وحاضرة، كان العمل الحقير اليسير والذنب الذي هو من اللمم كانوا يعدونه من الموبقات من المهلكات. وهذا يدلنا على أنه كلما قوي الإيمان، كلما نظر المؤمن إلى الذنب نظر خوف ووجل، وكلما ضعف الإيمان كلما استهان الإنسان بالذنوب والآثام. وينبغي على الإنسان أن لا يحقر شيئا من الذنوب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، إن الجبال من الحصى. الجبال هذه هي رمال وحصى تكونت على بعض فتشكلت منها الجبال. كذلك الذنوب إذا اجتمعت أهلك، قال جل وعلا: كلا بل ران على ذنوبهم ما كانوا يكسبون. والران هو قفل يختم به على القلب، وهي ذنوب صغيرة تجتمع فتغلق على القلب نوره. ولذلك هذا الحديث يدل على فضل الصحابة، وأنهم كانوا أشد مراقبة ممن جاء بعدهم، أشد مراقبة لله عز وجل. وأن الإنسان إذا فعل منهم الذنب، إذا فعل واحد منهم الذنب اليسير عده شيئا كبيرا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين، وأصلها الأنفة. نعم، هذا أيضا حديث عظيم يشير فيه إلى وجوب مراقبة الله عز وجل، وأن الله عز وجل متصف بالغيرة، وغيرة الله عز وجل ليست كغيرة البشر تعالى الله، وإنما نجري صفة الغيرة على القاعدة المعروفة المعلومة عند أهل السنة والجماعة، وهي في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قول الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، حينما سأله رجل عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة. ولذلك من الصفات الثابتة لله عز وجل في صريح سنة النبي عليه الصلاة والسلام الغيرة، صفة الغيرة لله، ولا يجوز السؤال عن كيفية الغيرة، وإنما نثبتها لله، وأيضا نعلم بأن لها معنى. والمعنى وضحه النبي عليه الصلاة والسلام وكشفه وأبانه بقوله: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله تعالى عليه. فانتهاك حرمات الله وتجاوز حدود الله هذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة، ويدل على رقة في الدين وضعف مراقبة الله رب العالمين وجرأة على محارم الله. وهنا يغار الله جل وعلا. إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وانظر في أحوال الناس في التعامل مع الذنوب والآثام، فمن الناس من يستعظم الذنب ولو خلا به ما انتهك حرمات الله، وإذا وقع فيه أصبح شغله الشاغل وقلقه الساهر وهمه الدائم كيفية الخلاص من الذنب ومن تبعاته. لماذا؟ لأن عنده من الإيمان والمراقبة لله جل وعلا الأمر الذي يدفعه إلى الابتعاد عن الذنوب والآثام والخطايا، بخلاف الذي لديه من الشجاعة والجسارة والجرأة على محارم الله. فهذا يدل على أن مراقبة الله عز وجل غابت من قلبه وذهبت من نفسه. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الإنسان بأنه إذا خلا بمحارم الله أن عين الله جل وعلا ترقبه وتلاحظه، وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن المهم جدا أن يبتعد الإنسان عما حرم الله حينما يقوم شاهد المراقبة في قلبه لله عز وجل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل.

مما فيه شرك أو مما فيه كفر أو مما فيه سحر أو شيء من هذا القبيل، فالواجب رده وعدم الأخذ به ولا تحديثه إلا على سبيل التحذير، إلا على سبيل التحذير، لا يجوز نقله وتداوله إلا على سبيل التحذير والتنبيه من لمن قرأه على أنه باطل. الثاني ما جاء في شرعنا أنه صدق وحق، وهذا حقيقة كثير يعني في بني إسرائيل يتفق مع ما عندنا، ولذلك قال ابن كثير وغيره حينما يسوق مثل هذه القصص قال إنما نذكرها للاستشهاد لا للاعتقاد، ويقول إنما نذكرها للاعتضاد لا للاعتقاد. والثالث طبعا ما لم يكن في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، هذا نتوقف فيه ما دام أنه ذكر فلا نصدق ولا نكذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الأمر الثاني ما أعطى الله عز وجل لملائكته من صفة التكيف والتشكل على صور الآدميين، فالملائكة خلق نوراني لطيف خلقه الله عز وجل لعبادته، فهم قائمون بعبادة الله عز وجل لا يفترون، ويؤدون أوامر الله عز وجل ولا يترددون، ولذلك أعطى الله جل وعلا هؤلاء الملائكة صفة التكيف والتشكل. فجبريل عليه السلام لم يره النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية إلا مرتين، وكان ينزل على صورة دحية بن خليفة الكلبي وصورة الأعرابي كما في حديث عمر عند مسلم، وهكذا. وكذلك الملائكة كانوا ينزلون على صور البشر، ومنها هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ملكا جاء في صورة رجل، أن ملكا جاء في صورة رجل. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية مناداة الإنسان بلقبه المذموم، فالحديث جاء فيه التصريح بالأبرص والأقرع والأعمى، وهم يتقذرون هذا ويتأذون منه، لكن إذا كان الشخص لا يعرف إلا بلقبه فيجوز ذلك للمصلحة الراجح. ولذلك يوجد من علماء الحديث ومن رجالات الحديث من لديه لقب لكنه لا يعرف إلا به، فعندنا الأعمش وعندنا الأعرج وعندنا الأعور وعندنا الحذاء وهكذا. حتى إن ابن علية وكان يصغر قال: إني لا أحل لأحد أن يناديني بابن علية، لكن العلماء ما قبلوا هذا لأنه لا يعرف إلا بكنيته أو بلقبه. والمقصود بأن الشخص إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب وفي مناداته به مصلحة راجحة دينية فلا بأس بذلك، يقال فلان الأعرج الأعمى الطويل القصير الأسود الأسمر مثلا الأعمى الأعور الأعرج الحذاء الجصاص هكذا، هذه مسألة. أما إذا كان ليس في مناداته بلقبه المذموم مصلحة راجحة فيترك. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولأجل هذا يترك، ما يجوز مناداة الشخص بلقبه المذموم إذا لم يكن ثم مصلحة راجحة. الأمر الآخر أن الله جل وعلا يبتلي عباده، الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يشاء ربنا سبحانه، ما كان للعباد الخيرة وإنما واجب عليهم الاستسلام لله عز وجل. والله جل وعلا يختبر عباده لحكم كثيرة ولمقاصد عديدة، ومنها ما في هذا الحديث العظيم من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة لمن تأمل هذا الحديث ونظر فيه. المسألة الأخرى هي مسألة قبل أن أغوص في معاني هذا الحديث، ما يتعلق بقاعدة التجمل، يجوز للإنسان أن يتجمل في أعضائه بإعادة العضو إلى ما كان عليه، فهذا الأقرع وهذا الأبرص طلب إعادة العضو على ما كان عليه بأن ينبت الشعر للأقرع وبأن يعود الجلد الحسن لماذا؟ لمن؟ للأبرص، وكذلك الأعمى. ولذلك أي إنسان حصل لديه تشوه بسبب حادث بسبب حريق بسبب كذا أو ولد هكذا ولكن فيه نقص خلقي على خلاف ما عليه البشر يجوز له أن يعني يتعاطى عمليات التجميل هذه. وقد ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأسعد بن عرفجة بأن يتخذ أنفا من ذهب، لأن أنفه انقطع في معركة يوم الكلاب أو الكلاب، فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب فاتخذه، وهذا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن العضو إذا قطع أو حصل فيه تشوه أو ضرر يجوز استعمال عمليات التجميل. أما إذا كان العضو سليما لكن أراد الإنسان أن يغيره من صورة إلى صورة فهذا من طاعة الشيطان ومعصية الرحمن. قال الله جل وعلا عن الشيطان، قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن الناس من يذهب فيلعب بصورته التي خلقه الله عز وجل عليها، من تصغير الأنف أو من تكبيره أو من تصغير الحنك مثلا أو تكبيره أو يعني، أغلب هذا الأمر يستعمله النساء هدانا الله وإياهن، يعني يغيرن خلق الله سبحانه، وهذا لا شك بأنه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. الأمر الآخر أن هؤلاء الثلاثة في واقع الأمر امتحنهم الله عز وجل امتحانا عظيما. قال الله جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الآيات. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صادقوا وليعلمن الكاذبين. وعليه يجوز لولي الأمر ويجوز للعالم ويجوز لمن تشرب إليه الأعناق ومن يسمع له يسمع كلامه أن يختبر الناس مثلا، يجوز له أن يمتحنهم ليتبين له مثلا يعني مدى ثباتهم. وليس المقصود الامتحان الذي الغرض منه هكذا لمجرد الامتحان والفرقة، لا، وإنما المقصود تقوي، يعني مثلا أن يطرح العالم المسألة على الطلاب يختبر حفظهم ومراجعتهم، أو يقول مثلا شخص لآخر يسأله حينما يرى فيه ضعف ما من أين لك هذا مثلا، فإذا نسبه إلى الله عرف بأنه ما زال على الصراط المستقيم والطريق القويم. أما إذا نسبه إلى نفسه وذكائه ولوذعيته وشطارته فإن هذا علامة على أن الشيطان قد تسلل إليه وأن الدنيا تمكنت من قلبه وتربعت على عرش قلبه، نسأل الله العافية. هذا هو المقصود. الأمر الآخر أن الأقرع والأبرص سقط في الاختبار وفشل في الامتحان، بينما الأعمى نجح في ذلك. والسبب في هذا أن الإنسان في واقع الأمر طبيعته أنه متى ما إن اغتنى طغى، في الغالب أن الإنسان إذا اغتنى طغى. قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا الأقرع الذي كان يقدره الناس، ويظهر والله تعالى أعلم أنه ليس كل أقرع وليس كل أبرص يقدرهم الناس، فيظهر والله أعلم أن الأول وهو الأبرص، البرص مرض جلدي ما يتقذر منه، يعني طبيعي كثير من الذين لديهم مثل هذا المرض يعيشون مع الناس، لكن يظهر والله أعلم أن مع البرص تساقط جلدي، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الناس يتقذرون من هذا. وكذلك الأقرع قد يكون مرض الثعلبة مثلا فيه، وأيضا فيه تساقط، وإلا كثير من الناس قد يجملهم مرض الثعلبة مثلا، وليس كل أقرع يتقدر منه، بل الأصل أن الصلع، وهذا نمدح فيه اللي عندهم يعني الصلعة والقرع، يعني بعض الناس قد ينظر إليه باحترام وإجلال وهيبة من خلال هذه الصلعة مثلا، ها، فكل واحد ينتظر دوره، يعني كلما كبر سيغزوه الصلع ويتحسر أو ينحسر الشعر هذا كانحسار الماء عن اليابسة، ها. والمقصود بأن الذي يظهر والله أعلم أن هذا كان مصحوب معه شيء من يعني التساقط الجلدي، والله تعالى أعلم. عموما هؤلاء سقط في الامتحان وفشل في الاختبار وكفر بأنعم الله عز وجل، حينما رجع إليهم الملك بصورة أبرص وبصورة أقرع وبصورة أعمى، وأيضا دعا المسكنة، قال بأنه مسكين قطعت به الحبال، الحبال ضبطت بثلاثة يعني لغات، الحبال والجبال نعم الجباء بالجيم والحاء والياء الحياء، يعني من الحيلة، يعني ليس عنده حيلة. والمقصود بأن لما أتى الأقرع الأبرص عفوا وطلبه، قال يعني قال بأن قال له بأن المصاريف كثيرة، يقول المصاريف، طبعا لم أعطاهم الله عز وجل، طبعا الملك مسح عليهما وبرئ، وهذا اختبار من الله، والله عز وجل قادر سبحانه أن يقول للشيء كن فيكون. وأيضا أعطى الأول الإبل، والإبل أنفس أموال الأموال، ثم الثاني أعطاه البقر وتأتي بعد الإبل، والأعمى أعطاه الغنم وهي أقل قيمة من الإبل ومن البقر. فقال للأول، قال له يعني أنا قطعت بي السبل وشيء من هذا القبيل، فطلب منه شيء يبلغه مثلا، فقال الحقوق كثيرة، يعني ما عندي، أنا عندي مصاريف كثيرة وكذا، فظاهر بأنه ما كان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. فقال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أقرعا يقذرك الناس؟ ألم تكن أبرصا يقذرك الناس فشفاك الله وأعطاك وأعطاك؟ قال لا، هذه أموالي ورثتها كابرا عن كابر. هو كذاب، هو بالأمس كان أبرصا يقذره الناس، فقير ما عنده شيء، فشفاه الله وأيضا أعطاه من الإبل التي تسد ما بين الجبلين، إبل وأنعام تولدت، هذه الإبل يعني توالدت فيما بينها وحصل عنده شيء عظيم، ومع ذلك نسب النعمة إلى من؟ إلى نفسه، قال ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم أيضا الأقرع لما طلب منه قال أيضا الشيء نفسه، قال أنا ورثت هذا كابر عن كابر، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فابتلاهم الله فعاقبهم الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة، جزاء وفاقة. لكن سبحان الله العظيم، هذا الأعمى، الأعمى نجح في الامتحان، ولذلك الأعمى ماذا قال؟ قال خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. يعني هذا كله من فضل الله، وهذا من خير الله، وهذا من نعم الله وهبات الله سبحانه وتعالى. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، ابتليتم. فسبحان الله العظيم، طبيعة البشر هذه، ولذلك كل من نسي نسبة النعم إلى الله عز وجل ففيه من جنس قارون. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. نسب هذه الأموال إلى ذكائه ولوذعيته وشطارته وتخطيطه وتدبيره، وأن هذه كل الأموال هذه منه وإليه. فقال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، وهنا سخط الله على هؤلاء الأقرع والأبرص، سخط الله عليهم فأرجعهم مرضى يقدرهم الناس، فقراء يتكففون، أما الأعمى فبارك الله عز وجل فيه. ولذلك نسبة النعم إلى الله عز وجل هذا من شأن أهل الإيمان، وربنا جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. انظر في حال الأنبياء كيف ينسبون النعم إلى الله. موسى ماذا قال؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نبينا عليه الصلاة والسلام ينسب النعم إلى ربه جل وعلا دائما، الصحابة أخذوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن رواحة يرجز في وهم يحفرون الخندق، يقول والله لولا، ويقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا فإن يريدوا فتنة أبينا أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويردد. العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل الذي بلغ الاجتهاد المطلق، هذا الموسوعة المستودع من مستودعات العلم الذي رزقه الله عز وجل علمه، فماذا يقول؟ كان ينزل من القلعة فيضع التراب على رأسه تذللا لله وتحقيرا للنفس حتى لا تشمخ، ويقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتها من عنده يأتي. هكذا كانوا مع ابن زائدة، لما دخل عليه أعرابي أراد أن يستفزه، مع ابن زائدة يعني مشهور بالكرم، يعني يضرب به المثل في الجود والكرم، فقيل قال أناس بأن قال الأعرابي سأستفزه، قالوا لن تستطيع، قال سأفعل. فدخل عليه وقال له أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال إي والله إني أذكر ذلك، وكان ملك يعني، قال إي والله إني أذكر ذلك. فقال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، قال اللهم لك الحمد، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء وتعطي من تشاء. فقال له، طبعا قصيدة طويلة، فقال له فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير، قال أعطوه 3000. فلما قال له بأني والله ما دخلت إلا اختبارا لك، قال زيدوه، أعطوه 3000 أخرى. المقصود أنه الإنسان يجب عليه أن ينسب النعم إلى الله عز وجل. هذا الذكاء اللي عندك وحصلت فيه على شهادة، هذا ليس بكدك ولا بكد أبيك ولا بفهمك ولا بعقلك، هذا من الله، ولولا الله ما نجحت، لولا الله ما توفقت. ولو أراد الله أن يسلب عقلك لفعل جل وعلا، فتصبح من مع في رتبة البهائم، لا عقل لك. لذلك احرص واحذر أن ترى نفسك، يجب عليك أن تظهر فقرك بين يدي الغني الحميد سبحانه وتعالى، فأنت فقير فقر ذات وفقر صفات، والله تعالى له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإنسان إذا رزق أي رزق يجب عليه أن ينسب هذا إلى الله، وأن يحمد الله وأن يشكر الله. والشكر لا بد فيه من توفر أركانه الثلاثة، شكر اللسان باللهج وترطيبه بقول الحمد لله، الشكر لله، شكر القلب، وذلك بالاعتراف بأن كل نعمة صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو باطنة، هي من الله. ثم شكر الجوارح والأركان بتسخيرها في طاعة الله عز وجل. الأمر الآخر أن هذا الملك التزم ألفاظ التوحيد، التزم ألفاظ التوحيد، ولذلك ماذا قال لهؤلاء الثلاثة كلما سألهم؟ قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وثم هنا تفيد الترتيب والتراخي، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. وهذا مهم جدا، أن الإنسان لا ينسى ربه جل وعلا، خاصة بعض الناس لما يقبل على سؤال وجيه أو غني، هنا ربما يضفي عليه ألفاظ من القداسة ومن المديح الذي قد يشعره بأنه هو مصدر النعمة، هذا غلط. ولذلك إذا جاء سائل إلى غني قال له يعني أنا ليس لي إلا الله ثم أنت في قضية سداد حاجة، أما بعض الناس يقول والله أنا مالي إلا أنت، مالي إلا أنت، هذا حقيقة خلل في التوحيد، خلل في التوحيد. والمقصود بأن هذا الحديث اشتمل على جمل عظيمة ومعاني كثيرة، وأن العاقبة دائما للمتقين، وأن الإنسان يجب أن يعلم بأن هذه الأموال إنما هي من الله وإليه. ولذلك الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأن الواجب على الإنسان دائما أن يراقب الله عز وجل، فإذا كان بمقدور الإنسان أن يخدع الآخرين وأن يقول والله أنا يعني هذا ورثته كابرا عن كابر مثلا والناس لا يعلمون، لا بد أن يراقب الله وأن يعلم بأن الله مطلع عليه وأن الله يمهل لكنه لا يهمل، فإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. نعم، هذا أيضا حديث من الأحاديث العظيمة التي يذكرونها في أبواب المراقبة، وهو محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، فمن أهل العلم من يحسن إسناده ومنهم من يضعف إسناده، ولكن معناه الصحيح الكيس من دان نفسه، والمقصود بالكيس هو الحازم المتبصر الذكي الفطن، هذا هو الكيس. الكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعاقبها، ويعني مثل ما يحاسب الشريك الشحيح شريكه، ولذلك دائما لديه النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الكيس من دان نفسه، وهذا لا شك بأنه من صفات أهل الإيمان، ولذلك تجد أهل الإيمان دائما يهضمون حق أنفسهم ودائما يكرهون المديح ويكرهون الثناء ويكرهون أن يعني يشعرون أنفسهم بأنهم يعني وصلوا إلى مراتب من رضا الله عز وجل، وإنما يخافون على أنفسهم خوفا شديدا. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. عمر بن الخطاب هذا العملاق من عمالقة الإيمان، عمر معروف يأتي إلى حذيفة يقول: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. والمعنى أن المؤمن يتهم نفسه ويحاسب نفسه ويدين نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لماذا؟ لأن هناك الحياة الأبدية السرمدية الباقية الخالدة التي يعيش الناس فيها أبدية الله، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، يعني الأماني تمنى أتبع نفسه هواها، عاجز كسلان يعيش تحت مظلة سوف والتسويف وشيء من هذا القبيل، ولذلك المؤمن المراقب لله عز وجل هو الذي يحسب خطواته، يحاسب على كل خطوة من خطواته، هو الذي يراقب زمانه وعمره ويراقب سكناته كما أنه يراقب حركاته، ولذلك تجد دائما في مراقب لله عز وجل وعمله دائما للآخرة. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا الكيس وقته ثمين بالنسبة إليه، فيعتقد بأن هناك مواسم تتكرر عليه تكرر لحظات عينه وتتردد عليه تردد أنفاس صدره، في كل يوم في كل لحظة موسم يتقرب فيه إلى الله بذكره ودعائه وعبادته وجميع الأعمال الصالحة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. هذا هو الكيس الفطن. أما الكسلان العاجز السبهلل، هذا الذي لديه نزيف في العمر، هدر في الوقت، تفريط في الزمان، هذا الذي ما عرف دوره في مسرح هذه الحياة، هذا الذي ما عرف قيمة هذه الدنيا. لأن أهل الجنة ماذا يقولون؟ يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالمؤمن هو الذي دائما يدين نفسه ويحاسبها ويعاقبها ولا يسمح لها أبدا بالاستمرار في الغلط والخطأ، ودائما عمله لما بعد الموت، لديه حساب في الآخرة يدفع فيه الأعمال الصالح، وسيجده في يوم يحتاج المسلم فيه إلى حسنة واحدة. ولأجل هذا مراقبة الله عز وجل أعظم سبب في ترشيد حياة الإنسان، وفي جعله يعرف قيمة هذه الدنيا ولماذا خلق وأين سيذهب. كلما راقب الله عز وجل، كلما ترشدت أعماله وصلح حاله واستقامت أموره، أصبح عبدا ربانيا. أما إذا نسي الآخرة وما عمل لها، وإنما عاش على قاعدة التسويف سوف وسوف، فإنه لا شك ولا ريب بأنه يعيش عيشة السبهلل، عيشة أهل الفوضى والعبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللهم فبلى. ولذلك من المهم جدا أن يراقب الإنسان حياته، وأن يراقب الإنسان جميع أموره وشؤونه، حتى فعلا يلقى هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث أيضا عظيم. من حسن إسلام المرء، وهذا يدلنا على أن الإسلام مراتب، كما أن الإيمان مراتب، كما أن الإيمان شعب، كذلك الإسلام. فيختلف إسلام شخص عن آخر، فمن الناس من إسلامه ظاهرا وباطنا، من الناس من التزم الإسلام وأشربه قلبه، من الناس من الإسلام يأخذه بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومن الناس من إسلامه يعني إسلام شكلي للأسف الشديد. ومن حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعني، هذا ما يسمى بفضول الكلام أو بفضول النظر أو بفضول السماع. وهذه وللأسف أمراض وأدواء، هي طريق وسبيل وذريعة إلى الحرام. فضول الكلام يؤدي إلى الكلام المحرم، فضول النظر يؤدي إلى النظر المحرم، فضول السماع يؤدي إلى السماع المحرم. ولذلك من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، والمعنى أن الإنسان ينشغل بذاته، يبكي على خطيئته ويبكي على ذنبه ويصلح من شأنه ويسعى في تكميل نفسه وذاته، ويهتم بنفسه أكثر من الاهتمام بقضايا الآخرين التي لا قيمة لها. مر بعض السلف على بيت فتأمله، فقال: متى بنيت هذه الدار؟ متى بنيت هذه الدار؟ فرجع إلى نفسه ولاما، قال: تسألين عما لا يعنيك، والله لأعاقبنك بصيام سنة. فصام سنة كاملة يعاقب نفسه على سؤال. تعالوا بربكم الآن في زماننا هذا، الناس يمكن والله أعلم 90% مما يشغلهم هو فضول النظر والكلام والسمع، وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذا الأمر، وأغرت الناس إغراء جعلت العاقل مجنون، وجعلت اللين الهادي طائش، نسأل الله العافية والسلام. يعني من الناس من كان عاقلا ناضجا هادئا منشغل بذاته أصبح ينشغل بالآخرين، يتتبع هنا وهناك وينظر في هنا وفيها، ينظر في هذا وفي هذا ويستمع ويتتبع تفاصيل أمور. لو حاسب نفسه، ما هي الفائدة؟ ما الذي جنى من تتبع هذه الأشياء وتتبع فصولها والوصول إلى يعني اكتشاف أشياء في النهاية سيكون مفلس في النهاية. ودائما الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه لقي ما يرضيه، وإذا تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. ومن راقب الناس مات هما وكمدا، ومن راقب نفسه تدرج أو ترقى في مدارج الكمال. حاسب نفسه: لماذا قصرت اليوم، ولماذا أضعت كذا، ولماذا مثلا ما قرأت وردي، ولماذا ما أتيت بالسنن، يحاسب نفسه باستمرار. أما قضية متابعة فلان وعلان وكذا شيء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان الذي يريد الله والدار الآخرة هو الذي يراقب نفسه دائما ويترك ما لا يعني. نعم. حسن الله إليك. قال رحمه الله التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. لا يسأل. حسن الله إليك. قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا أيضا حديث عمر رضي الله عنه، حديث عظيم، وإن كان أيضا إسناده محل بحث عند أهل العلم، منهم من يضعف الحديث ومنهم من يحسن الحديث، لكن المعنى صحيح. المعنى صحيح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم بمعنى أن الإنسان يعتني بنفسه ويعتني بذاته ويراجع حساباته ويستعد للقاء الله عز وجل، وأن يلقى الله عز وجل وهو طاهر الثوب خفيف الظهر، ما على ظهره أوزار وعثام، نقي الذيل، طيب السيرة، نقي السريرة، هكذا. أما قضية الإنسان يأتي يلقى الله عز وجل وقد حمل إثمه وآثام غيره، فهذا لا يفعله الإنسان الذي فعلا يراقب الله عز وجل حق المراقبة. ومن جملة ذلك الاهتمام بقضايا الآخرين، لا سيما الأسرية والاجتماعية. فبعض الناس قد يتأخر يقول: لماذا فلان ضرب زوجته؟ ليش ضربها؟ وربما يسعى بمثل هذا الكلام إلى التخبيب والعياذ بالله والإفساد وكسر الأسرة وتدميرها. ولذلك الله عز وجل في مسألة نشوز المرأة ماذا قال؟ قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيل. والضرب طبعا كما ينص أهل العلم على أن لا يكون مبرحا، لا يكسر عظما ولا يبلع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، وإنما أجمعوا على أن الضرب لا يكون مبرح. فإذا بلغ إنسان أن رجلا ضرب امرأته لا يسأل في ذلك. لماذا؟ لأنه سيدخل في تفاصيل قد تكون من خصوصيات الأسرة، فقد يضرب الرجل امرأته لأنها ما لبت طلبه للفراش. فحينما يحشر هذا الجار أو القريب نفسه ويحشر أنفه في هذه القضية، هذا أمر مما يستحى من ذكره والإفصاح عنه والكشف عنه. فهنا قد يدخل في أمور ويهتك أستار ويكشف أسرار ويذيع أخبار لا يليق. أيضا قد يتأثر حينما يسأل لماذا ضرب فلان زوجته، قد تعصف به العاطفة وتطوح به بعيدا، ربما بحسن قصد ونية حينما مالت به العاطفة كل هذا الميل، فيسعى للتخبيب هو ما يدري، لأن غلبت عليه العاطفة، استولت على عقله، ما استطاع يفكر التفكير العاقل الناضج، وربما سعى وأفسد. لذلك الإنسان يراقب الله، اهتم بنفسك، كما أن الآخرين لديهم مشاكل، أنت لديك مشاكل، أنت في بيتك لديك مشاكل. الناس أيضا لا يحق لهم أن يسألوك لماذا بينك وبين زوجتك خلاف، لماذا بينك وبين أولادك خلاف. هذا هو المقصود. وخلاصة الباب وجوب مراقبة الله عز وجل في السر والعلن وفي الخلوة والجلوة وفي الاجتماع والانفراد. يراقب العبد ربه جل وعلا على كل حال، في حال الظعن والإقامة، في حال الرضا والغضب. يراقب الله عز وجل في ليله وفي نهاره وفي سره وجهاره. وأن مراقبة الله عز وجل تذيق الإنسان لذة ما أباحه الله عز وجل في الحياة الدنيا، وأيضا توقفه على حقيقة دوره في مسرح هذه الحياة، وتجعله يعني يترشد في الأعمال والأقوال والتصرفات بحيث يجعلها كلها في مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم مراقبته في السر والعلن، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليك. سأدنك في عرض الأسئلة. سلامك الله. يقول السائل أحسن الله إليك: امرأة تلتزم بلبس اللباس الشرعي النقاب والخمار لكنها ترتدي حذاء رياضيا ملون، هل هو من الزينة؟ وهل لبسها حقيبة غير سوداء يعتبر زينة؟ الحمد لله. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمقصود بالجلباب هي أن تستر المرأة بدنها بحيث أنها لا تظهر شيء من اللباس الذي يلفت النظر إليها، يلفت النظر إليها ويحرك الساكن والراكب، هذا هو الأصل. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما فسر هذه الآية ذكر بأن الجلباب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص الخدمين، يعني تغطي جميع بدنها. وهذا هو الذي كان عليه العمل عند الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأي لباس تلبسه المرأة يجعل هناك التفات من الناس ورمي بالأبصار وإشارة بالبنان، لا شك بأن هذا يعد مخالف للجلباب الشرعي وللحجاب الشرعي. الله جل وعلا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. واستعمال لفظة الضرب دلالة على أن الحجاب يجب أن يكون محكما، فاستعمال هذه الملونات ينظر، فإن كان فعلا يشد الانتباه ويلفت النظر ويعني هذا لا شك بأنه يدخل في الممنوع. أما إذا كان مما اعتاده الناس أن المرأة تلبس بوت مثلا ملون وعادة ومعروف ولا يلفت النظر ما في حرج، أو مثلا شنطة مثلا ملونة ما تلفت النظر ما في بأس، لكن إن لفتت النظر أو أنها خالفت المعتاد والمعروف والمعهود في بلدها هذا يعني يمنع. أحسن الله إليك. يقول: هل من يستجيب لنصيحة شخص لأنه يحبه وهذه النصيحة تكون في الدين، هل هذا الفعل مذموم لأن من المفترض أن يستجيب قبل ذلك طاعة لله ولرسوله؟ الحمد لله، هذا من طاعة الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عند مسلم من حديث شداد بن أوس أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فحصل الدين في النصيحة، فكون استجاب له لأنه نصحه وعلم بأنه يحبه وهو أيضا يحب هذا الناصح، هذا استجابة لله، ما في حرج. يعني يكون والله بينه وبين محبة وكذا، هذا طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى أمر المؤمنين بأن ينصح بعضهم بعضا. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولذلك من الأساليب الدعوية أن الإنسان إذا اعتقد بأن هذا الشخص لا يستجيب له ويرسل إليه من يؤثر عليه ممن يحترمه أو يحبه أو يقدره، فإن هذا مسلك شرعي. أحسن الله إليك. يقول السائل: حكم من يقول هذا الموقف صنع يومي؟ الحمد لله. طبعا هناك عبارات يعني يتجوز فيها الناس، وعبارات لا يقصدون حقيقة معناها وإنما يذكرونها، مثل ما يقولون يعني خلق جو معين أو صنع لي شيء معين، وإن كان الأولى والأكمل الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ حقيقة ربما استمراء مثل هذه الألفاظ قد يقود إلى يعني نسبة الأشياء إلى غير الله عز وجل. وإلا لا أعرف، يعني لا يمكن لمسلم أن يقول بأن والله هذا اليوم هو الذي صنع لي هذا الشيء، وإنما يقول: بذلت في أسباب وفقني الله عز وجل، ومع ذلك أنا لا أرى حقيقة يعني الإكثار من مثل هذه الألفاظ وتركها أفضل، ونسبة الأمور كلها إلى الله عز وجل. وهذا من كمال التوحيد استعمال الألفاظ الموهمة بحيث ترك ما يشكل والهروب إلى المتيقن، هذا حقيقة من الأمور التي يعني ينبه عليها أهل العلم كثير. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يحارب المرء خطرات العجب والكبر كلما تقدم في الخلق والعلم؟ الأصل أن الإنسان كلما تقدم في العلم كلما كشف عن جهله. طبيعة الإنسان اللي يتعلم كلما توسع في العلم تبين له مقدار جهله، ولذلك تجد عنده من الخشوع والخضوع والتذلل لله الأمر المعروف. فإذا كان الإنسان قد تقدم في العلم وزاد عجو، هذا دلالة على أنه ما تعلم العلم الشرعي الصحيح. هناك مشكلة عنده، إما في العلم الذي يتعلمه، وإلا يعني عنده مشكلة أخرى أن الشيطان استولى عليه. فطبيعة أهل العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. طبيعة أهل العلم التواضع لله عز وجل، وانظر في سير العلماء كيف أنهم يتواضعون لله عز وجل. فلا بد حقيقة من ذبح العجب والكبر والغرور بسكين الإخلاص وسكين التواضع ومعرفة مقدار جهل الإنسان أمام يعني علم الله وأمام عظمة الله سبحانه وتعالى، وترك الإنسان نفسه يعني إذا مثلا ابتلي بهذا الداء، هذا أمر خطير. ليس هناك أعظم من داء العجب والكبر والغرور، هذا أدواء خطيرة جدا، علاجها بإخلاص الإخلاص لله، علاجها بالتواضع، علاجها ب يعني كثرة الدعاء لله عز وجل بأن يكسر هذه النفس الجموح الشامخة السائرة. عبد يسأل الله أن يزكي نفسه، اللهم آت نفس تقواها وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أن يعني يجالس الفقراء والمساكين. عبد يذهب إلى المساكين وإلى الفقراء، يتواضع ويعمل بنفسه. كان بعض السلف إذا رأى من نفسه شيوخ أدبها وأهانها، وذهب يكنس مثلا الكناسة ولا الكنيف ولا شيء يهين نفسه حتى يبين لها حقيقتها. هذا مروي عن جمع من السلف. أحسن الله إليك. تقول السائلة: أنا إنسانة تستعمل حبوب نفسية، وحين بدأت بتركها اختلفت علي الدورة الشهرية، فعندما أتسني كانت قليلة جدا لدرجة لا يخرج مني الدم، لكن أراه في دورة المياه مع استعمال الماء، فهل هذه دورة شهرية؟ هذا أختي الفاضلة، لابد من عرض السؤال عرض جيد، لأن تعرفين بأن الدماء اللي تخرج من المرأة ثلاثة: دم الحيض الذي هو دم طبيعة وجبلة، ودم النفاس الذي سببه الولادة، ودم استحاض وهو أشبه ب هو نزيف أشبه بالرعاف، ودم الحيض دم جبلة وطبيعة يخرج تلى الله به بنات آدم، يخرج في كل شهر في أوقات معلومة، وله مواصفات، وهو أسود غليظ ثخين، له رائحة، ينزل سائل لا يتجلط ولا يتجمد، وتختلف النساء من حيث الأيام. وأما دم الاستحاضة فهو مرض، يعني هو أصلا دم فساد، المرأة تكون من الطاهرات. فقضية اضطراب الدورة الشهرية عندك بسبب تركك للحبوب، هذا يحتاج عندك يعني تسلكين أمرين: الأمر الأول زيارة الطبيبة وسؤالها عن مثل هذا، خاصة الطبيبة التي لديها فهم ومعرفة بتفاصيل الدماء، ثم بعد ذلك عرض السؤال على طلبة العلم. أحسن الله إليك وبارك في عمرك وعملك. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.